فيعفى القاتل من القتل، وإما أن يسامح بالقتل والدية. وأنزل على آدم تحليل زواج الأخ بأخته التي هي توأمة أخيه الآخر، يعني حواء عليها السلام كانت تحمل في كل بطن ذكرا وأنثى، فكان يتزوج الذكر من البطن الأول من الأنثى من أخته التي معه في نفس البطن. ثم بعد وفاة آدم وبعث شيث عليه السلام ابن آدم، أرسله الله بالنبوة بعد أبيه آدم، حرم هذا الزواج، فلم يعد جائزا زواج الأخ من أخته ولو كانت من بطن آخر. وكل أي كل فرد يجب العمل به، وكل حكم، وكل أي كل حكم يجب العمل به في شريعة ذلك النبي، الحكم الذي نزل على ذلك النبي يجب على أتباعه أن يعملوا به. والله تعالى يغير الأحكام التي كانت في شرع نبي سبقه، أي سبق نبيا آخر، وهو العليم بمصالح عباده، والمصالح تختلف باختلاف الأزمان والأحوال. الله تعالى ختم الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم، وختم الشرائع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى كان عالما في الأزل أنه لا حاجة لتغيير الشريعة المحمدية. شريعة محمد صلى الله عليه وسلم تفي بحاجة العباد إلى قيام الساعة، فلا حاجة لنزول شرع جديد ينسخ شرع محمد. فختم الله النبيين بمحمد عليه الصلاة والسلام، وختم الشرائع بشرع محمد، فكانت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الشرائع، لا يأتي بعدها شرع ينسخ ما فيها. وكل نبي في زمانه يجب التقيد به في الإيمان والأحكام التي أنزلت عليه. فلما جاء سيدنا محمد آخرهم أنزل الله عليه أحكاما لم تكن في شرائع من قبله من الأنبياء، كالصلاة في الأماكن التي هيئت للصلاة وغيرها، ولم يكن ذلك في شرع من قبله من الأنبياء، بل كان مفروضا عليهم أن يصلوا في أماكن مخصوصة هيئت للصلاة، وهي المساجد باللغة العربية، يعني باللغة العربية تسمى مساجد، أما بلغاتهم فلها أسماء أخرى. كانوا إذا لا يجدون مسجدا لا يصلون حتى يجدوا مسجدا، باستثناء بني إسرائيل سنأتي على ذكرهم، لأن فرعون هدم مساجدهم فأذن لهم بأن يصلوا في بيوتهم فقط، أما في المزارع في الحقول في البرية في الطرقات لم يكن مسموحا لهم أن يصلوا صلواتهم، إما في المساجد أو أن ينتظروا حتى يجدوا مسجدا. وكان لتلك الأماكن عند أولئك اسم غير المسجد، وكان أولئك لا تقبل صلاتهم إلا في مساجدهم، ولا تصح صلاتهم في بيوتهم ولا في متاجرهم ولا في مزارعهم ولا في البرية والغابة، إلا أن بني إسرائيل المسلمين هدم فرعون مساجدهم، فأذن الله لهم أن يصلوا في بيوت. هذا استثناء، الله تعالى استثناهم فأذن لهم أن يصلوا في بيوتهم، لأنه لم يعد عندهم مساجد، هدم فرعون، فقط في بيوتهم الإذن كان لهم بالصلاة في بيوتهم. وأنزل على سيدنا محمد التيمم بالتراب عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. التيمم إنما يكون عند فقد الماء، عند فقده حسا أو معنا. عند فقده حسا معناه أن الماء غير موجود، الماء غير موجود. ليس معنى ذلك أنه إذا انقطع الماء في بيتك سمح لك بالتيمم، صار جائزا لك أن تتيمم، لا، ليس هذا المعنى. إذا كان البحر قريبا، جارك عنده ماء، ولو بالمال تشتريه، وكان عندك مال، أو كان يوجد سبيل ماء أوقف لاستعماله في الوضوء مثلا، أو كان البحر قريبا، أنا لا يجوز لك أن تتيمم لأن الماء موجود. لو كان انقطع في بيتك، واحد بدفع فاتورة المي أطول المي في البيت مثلا، هذا لا يباح له التيمم. أو كان يجد الماء لكن يضره استعماله، فإن كان يضره استعماله أبيح له التيمم، على تفاصيل يأتي ذكرها في باب التيمم من كتاب عمدة الراغب إن شاء الله. أو كان يرى الماء لكن لا يستطيع الوصول إليه بسبب عدو أو سبع، ولم يكن ذلك في شرائع الأنبياء قبله. التيمم لم يشرع للأمم السابقة، هو خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمم السابقة، أمم الأنبياء السابقة، بل كانوا يتوضؤون ويصلون، فإن لم يجدوا ما يتوضؤون به توقفوا عن الصلاة حتى يجدوا الماء. إذن نلاحظ من ذكر هذه الأمثلة التي أوردها شيخنا رحمه الله أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي أسهل الشرائع، الله تعالى قال ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر معناه الأمر الشديد، الحكم الشديد. الإصر ألف صاد راء، اكتبوا. قال شيخنا رحمه الله: الأنبياء الذين كان ينزل عليهم شرع جديد يقال لهم أنبياء رسل، يعني يكون نبيا رسولا. أما الذي لم ينزل عليهم شرع جديد أي لم ينزل عليهم حكم جديد، ولو في مسألة واحدة، إنما أنزل عليهم يا فلان أنت نبي الله، اتبع شرع الرسول الفلاني وبلغه أمتك. هؤلاء يقال لهم أنبياء، ولا يقال لهم رسل. فكان كثير من الأنبياء يتبعون شرع موسى عليه السلام، أي يطبقون الأحكام التي أنزلت على موسى. ويأمرون أممهم بتطبيقها. ولم ينزل عليهم شرع جديد من الأحكام، هؤلاء يقال لهم أنبياء بني إسرائيل، بعد موسى الله تعالى أرسل رسلا، بين موسى وعيسى الله تعالى أرسل رسلا وأرسل أنبياء غير الرسل. هؤلاء الأنبياء الذين أرسلوا بعد موسى وقبل عيسى يقال لهم أنبياء بني إسرائيل. هؤلاء ما نزل عليهم أحكام جديدة غير التي أنزلت على موسى، إنما أمروا بتنفيذ الأحكام التي أنزلها الله على موسى، وأن يبلغوا أقوامهم يعلموهم هذه الأحكام. ما نزل عليهم شرع جديد، لكن بعض الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى كانوا أيضا رسلا، فنزل عليهم شرع جديد ولو حكم واحد. لو نزل على النبي حكم واحد لم يكن في شرع من قبله يسمى نبيا رسولا. الله تعالى بعد ذكر موسى قال ولقد وقفينا من بعده بالرسل، وقفينا من بعده بالرسل. وقفينا من بعده بالرسل، فإذا أرسل الله تعالى رسلا بعد موسى وقبل عيسى، كما أرسل أنبياء ليسوا رسلا بعد موسى وقبل عيسى. فالأمر الذي اختص به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالأمر الذي اختص به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أنه كان بالتعيين، يعني بعينه هو لا غيره، مسمى لكل نبي كان بالتعيين مسمى، يعني أمر كل نبي من الأنبياء هو أنه كان بالتعيين مسمى لكل نبي أنه إن أدركه، يعني إن أدرك محمدا، إن امتد به العمر إلى ظهور محمد صلى الله عليه وسلم، إن أدركه يؤمن به ويتبعه. كل نبي كان مأمورا بهذا، وكان مأمورا بأن يبلغ أمته هذا. الله تعالى أخذ العهد والميثاق على كل نبي إن أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم الذي سينبأ وسيرسل، الذي سيبعثه الله نبيا رسولا، أمر الله تعالى هذا النبي أن يؤمن به وأن ينصره. مع أن الأنبياء كلهم يعلمون أن الله سيرسل أنبياء، يعني كل نبي، سيدنا آدم الذي وأوذي كان يعلم أن الله سيجعل من ذريته أنبياء، وإبراهيم كان يعلم أنه سيأتي من بعده أنبياء، وإلياس كان يعلم أنه سيأتي من بعده أنبياء، وإدريس كان يعلم أنه سيأتي من بعده أنبياء. التعيين لم يذكر لهم إلا اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء السابقون كانوا يعلمون أن الله سيبعث أنبياء، وكانوا مأمورين بالتصديق بهم بالإجمال، أما في حق محمد صلى الله عليه وسلم فأمروا بالتخصيص، بالتسمية. وهذا دليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل جميعا بلا استثناء. ثم يبقى فيما بينهم تفضيل بعض على بعض، يعني بعض الأنبياء أفضل من بعض، لكن التفضيل الذي يجوز فيما بين الأنبياء هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إن ورد في الحديث أن هذا النبي أفضل من هذا، أو أن هؤلاء الأنبياء أفضل من غيرهم، نقول أفضل. أما ما لم يرد في الشرع، ما لم يرد في الحديث أن هؤلاء الأنبياء أفضل من هؤلاء، لا نخوض في ذلك. يعني لو سئلنا أيهما أفضل مثلا الياس أم اليسع، لا ندخل في هذا لأنه ما ورد في الحديث ولا في القرآن أن هذا أفضل من هذا أو هذا أفضل من هذا، لا نخوض، كل له فضل، ولا ندخل في التفضيل بينهما لأنه ما ورد في الشرع. أما إبراهيم عليه السلام فنقول هو أفضل الأنبياء بعد سيدنا محمد، ثم يليه موسى، ثم يليه عيسى، ثم يليه نوح. فأفضل الأنبياء خيار الأنبياء خمسة، خيار الأنبياء أي أفضلهم خمسة: محمد، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح. هؤلاء يقال لهم أولو العزم، هؤلاء الخمسة يقال لهم أولو العزم. نعم، ألف واو لام واو، ألف ما في ألف في الآخر، بعد الواو الأخيرة ما في ألف. أولو العزم يعني أصحاب العزم في الدين، هذا معناه. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض بدون دليل، لذلك قال: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. رواه البخاري ومسلم. لما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سيدنا يونس بالذكر دون غيره من الأنبياء؟ أنبياء الله كثير، 124 ألف نبي، لما خص يونس دون غيره بالذكر هنا؟ من أسباب ذلك سببان: الأول الذي هو مطلع على قصة سيدنا يونس يعلم أن سيدنا يونس بعد أن بلغ قومه ما أمره الله بتبليغهم ولم يؤمنوا به تركهم، نعم تركهم وخرج من بلادهم وركب السفينة، ثم حصل ما حصل لما عملوا قرعة وطلع اسم يونس إلى أن ألقوه في البحر، فابتلعه الحوت ونزل به إلى قاع المحيط. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال أنا خير من يونس بمتى فقد كذب، حتى لئلا يقول بعض الناس كلاما فيه تنقيص في حق سيدنا يونس، كيف يترك قومه ويذهب. الله عاقبه بأن ابتلعه الحوت ونزل به لأسفل المحيط، حتى لا يقول قائل مثل هذا الكلام بنية التنقيص لسيدنا يونس. بينما النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء فوصل إلى ما فوق السماء السابع، فمنعا لتنقيص سيدنا يونس قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال أنا خير من يونس فقد كذب، أي إن قال ذلك مريدا تنقيصا على وجه فيه تنقيص لسيدنا يونس. أما عند الله تعالى في الحقيقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء. هذا أمر. أمر آخر مهم جدا، لكن يحسن أن نذكر قصة قبل أن نتكلم فيه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف يدعو إلى عبادة الله وحده. أهل الطائف كانوا على الشرك، كانوا كفارا، فأغروا به صبيانهم فصاروا يرمونه بالحجارة، فلجأ إلى حائط، إلى بستان، وصار يدعو الله تعالى أن يكشف ما به من ضر وأن يخرج من أصلاب هؤلاء أناسا يوحدون الله تعالى. وكان بهذا البستان خادم يخدم صاحب البستان، يعتني بالبستان، جاء النبي بشيء من العنب، فسأله النبي: ما اسمك؟ قال: أنا عداس، اسمه عداس، كان على النصرانية. قال: من أي بلد أنت؟ قال: أنا من نينوى، نينوى في العراق. قال: أنت من بلد الرجل الصالح يونس بن متى. فاستغرب عداس هذا، كيف عرف محمد صلى الله عليه وسلم اسم متى وهو لم يغادر جزيرة العرب إلى العراق، ولم يكن في جزيرة العرب من يعرف اسم متى والد يونس إلا 8 أشخاص لم يلتقي بهم بالمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له: كيف عرفت اسم متى وأنت هنا؟ قال: إنه أخي، إنه نبي الله. ثم قال: لا تفضلوني على يونس ابن متى، وفي رواية: لا تخيروني على يونس ابن متى، يعني لا تقولوا من أجل أن يونس ابتلعه الحوت أنا أفضل منه على وجه التنقيص له، لأنه لا يجوز تنقيص أي نبي من أنبياء الله. ثم بعد هذه الحادثة بزمان طويل ظهر في المسلمين إمام كبير معتبر أطلق عليه اسم إمام الحرمين بشدة علمه سمي بإمام الحرمين، اسمه عبد الملك الجويني. هذا لما نظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، استنبط يعني استخرج من هذا الحديث معنى جميلا جدا فيه دليل لأهل السنة على أن الله تعالى منزه عن المكان، موجود بلا مكان. كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفضلوني على يونس بن متى. كيف استنبط الإمام الجويني من هذه الجملة أن الله موجود بلا مكان؟ لنرجع إلى قصة سيدنا يونس لما ابتلعه الحوت، إلى أين وصل؟ إلى قاع المحيط، إلى قاع البحر. النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى أين وصل؟ إلى ما فوق السماوات السبع، إلى سدرة المنتهى، بل إلى ما شاء الله من العلو المكاني. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس بن متى معناه أنني أنا الذي وصلت إلى ما فوق السماوات السبع، ويونس الذي كان في أسفل المحيط، كلانا بالنسبة لذات الله على السواء، لم يكن أحدنا أقرب إلى الله من الآخر بالمسافة. يعني ليس لأنني وصلت إلى ما فوق السماوات السبع أكون أقرب إلى الله بالمسافة من يونس الذي كان في قاع المحيط، لأن الله تعالى موجود بلا مكان. معناه ليس كل من ارتفع لجهة فوق وقطع مسافات بعيدة لجهة فوق يكون يقترب من الله تعالى بالمسافة، لأن الله ليس في جهة فوق بل وليس في أي جهة من الجهات، الله موجود بلا مكان. من هذا الحديث استنبط إمام الحرمين عبد الملك الجويني هذا المعنى اللطيف، ثم من بعده استخدمه العلماء في إثبات تنزيه الله عن المكان. غير الجويني الذين كانوا قبله كانوا يعرفون هذا المعنى لكن ما ذكروه، هو نص على فإذا هذا الحديث من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب له معنى، ليس معناه أن النبي ليس أفضل عند الله من يونس، لأنه ثبت بالدليل فضله عليه الصلاة والسلام على سائر المخلوقات، إنما معناه هذا يونس الذي حصل له هذه العقوبة في الدنيا بأن ابتلعه الحوت ونزل به إلى قاع المحيط ثم نبذه في العراء. لا يجوز أن يقول الواحد عنه إن فلانا من الأنبياء أفضل منه. عندما نقول محمد أفضل من يونس وأفضل من غيره عندنا دليل على هذا، أما أن يأتي أي شخص فيقول فلان من الأنبياء أفضل من يونس بلا دليل هذا لا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لأنه أراد بذلك النهي عن التفضيل الذي يؤدي إلى تنقيص بعض الأنبياء، لأن الأنبياء كلهم كاملون ما فيهم نبي ناقص. سيدنا يونس كامل، وسيدنا إبراهيم كامل، وسيدنا نوح كامل، كل الأنبياء كمل، لكن الله تعالى ما ساوى بينهم في الدرجة، ما كلهم بنفس الدرجة. شو الدليل؟ الدليل على ذلك قول الله تعالى: تلكم الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلكم الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الله تعالى نص في القرآن الكريم على أن بعض الرسل، بعض الأنبياء، بعضهم أفضل من بعض، لكن نحن لا يجوز لنا أن نفضل بعضهم على بعض بلا دليل، بلا دليل شرعي. لا يجوز لنا أن نقول برأينا إن هذا النبي أفضل من ذاك النبي. تلكم الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. الرسل الذين كلمهم الله، أي أسمعهم كلامه الذاتي الأزلي الذي ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة، هما موسى ومحمد عليهما صلوات الله وسلامه. موسى كليم الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا كليم الله. فالله تعالى ذكر في القرآن من حيث الإجمال أن بعض الأنبياء أفضل من بعض، ما جعلهم كلهم بدرجة واحدة، ولم يقص في القرآن الكريم بالتسمية أن فلانا أفضل من فلان ثم يأتي بعده في الفضل فلان ثم بعده فلان، ما ذكر الله ذلك في القرآن، إنما نحن نقول من كان منهم نبيا رسولا أفضل من الذي كان نبيا فقط، يعني يزيد عليه في الرتبة أنه نبي رسول. فالذين جمعوا بين صفة النبوة وصفة الرسالة نقول عنهم أفضل، إنهم أفضل من الذين لم يجمعوا بين النبوة والرسالة بل كانوا أنبياء فقط. ثم نقول الأفضل من بين هؤلاء الرسل الذين جمعوا بين النبوة والرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعده إبراهيم، ثم بعده موسى، ثم بعده عيسى، ثم بعده نوح عليهم صلوات الله وسلامه. مع أنه بحسب الترتيب الزمني إبراهيم قبل محمد صلى الله عليه وسلم وقبل موسى وقبل عيسى، ومع ذلك محمد عليه الصلاة والسلام أفضل منه. ونوح بالنسبة للترتيب الزمني قبل إبراهيم، لكن إبراهيم وموسى وعيسى أفضل من نوح. طب نحن لما نقول بهذا التفضيل مع أن الله تعالى لم يذكر نصا في القرآن بالتسمية أن هذا أفضل من هذا، لكن الله قال في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار الأنبياء خمسة، الحديث الذي كتبتموه، محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، وخيارهم محمد أي أفضلهم محمد. نعم، الأنبياء بلغ عددهم كما جاء في الحديث 124 ألف نبي. لا، أنبياء 124 ألف نبي، من بين هؤلاء 313 رسولا. من 124 ألف نبي 313 رسول. فإذا أطلقنا القول وقلنا محمد هو خير الرسل خير الأنبياء، هذا ما فيه ضرر، هذا ما فيه ضرر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام خص يونس هنا بالذكر في هذا الحديث، من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، لأن الذي يقول ذلك إن أراد به تنقيص يونس حرام عليه. من نقص نبيا من الأنبياء فهو كافر، الذي ينقص نبيا من الأنبياء يكون كافرا، لأنه يكون منقصا لمن عظم الله، الله عظمهم. خلونا نقف هنا إن شاء الله، هذا الحديث له تتمة في الدرس القادم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في سؤال؟ اليوم استثناء كان الساعة 6 لما جعلنا نجي المعبودية. لا نعم نعم، النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني السمك ما لا يذبح، لو مات على الشاطئ يؤكل. لا، ما هيك عم نقول، عم نقول انه ماء البحر طاهر وماء النهر طاهر، المياه التي يجوز بها التطهير يعني الوضوء ورفع الحدث الاغتسال لرفع الحدث 700، 3 منها تنزل من السماء و4 تأتي من الأرض تتفجر من الأرض. المياه الثلاث التي تنزل من السماء هي ماء المطر وماء الثلج، مش الثلج، ماء الثلج، يعني الثلج بعد أن يذوب يستعمل ماءه في الوضوء أو في الغسل، وماء البرد، هذه الثلاثة تنزل من فوق، و4 من الأرض، ماء البحر، ماء النهر، وماء النبع، ماء العين يعني، وماء البئر، هذه يجوز التطهر بها. ويوجد ماء ثامن لكنه في زماننا غير موجود، هو أفضل المياه، ماء النبع، ماء زمزم، زمزم نبع، لكن أفضل المياه هو ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع صلى الله عليه وسلم. هذا كان في زمن النبي، كان يتوضأ من ركوة صغيرة، ثم جاءه الصحابة يشكون أنه ليس عندهم من الماء إلا ما يتوضأ به صلى الله عليه وسلم، فوضع يده في الماء فصار الماء يفور من بين اللحم والدم كأمثال العيون، فصاروا يملؤون أوعيتهم، هذه معجزة. فهذا أفضل المياه، هذا أفضل المياه. ارجع عدي بس الاول الماء نعم طاهرة. الماء يبقى طاهرا الا الماء يبقى طاهرا الا اذا حلت به نجاسة. فان حلت به نجاسة وكان اقل من قلتين, اقل من قلتين يعني اقل من تقريبا 12 تنكي, تنجس. فان كان قلتين فاكثر, ركز معي, ان كان قلتين فاكثر فتغير بسبب النجاسة تنجس, ما عدا ذلك الماء طاهر. طيب نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات, رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات, رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات, واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم. إن شاء الله درس الثلاثاء القادم لا, بس هو عادة الاجتماع بيكون يوم ثلاثة, يعني كل ثلاث أسابيع أسبوعين ثلاثة ما بعرف بالضبط أنتم, فبنخبركم قبل بوقت. لكن مبدئيا 6:30 بناسبك هالأصبع. طيب لكن خلينا على 6:30 بيمشي الحال. 6:30 ستار يعني 2:30 6:30 بيمشي الحال. 2:30 خلينا نحكي بالخميس. 2:30 6:30 لانه بدي اخبر اخواننا اللي على الثالثة. 2:30 6:30. طيب يلا بارك الله فيك. بكرة 7, بكرة 4 وجمعة 7, لكن 2:30 6:30 عشان اخواننا هون. طيب. السلام عليكم احبابنا الفاتحة.